بتنادي بتنادي بتنادي بتنادي فلسطين بتنادي بتنادي بتنادي بتنادي فلسطين بتنادي فلسطين كل المسلمين بتنادي فلسطين كل المسلمين بالأقصى الحزين اشتركوا.